بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشارح، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ويعذب وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. الشرح الآن؟ أي نعم، بس بقرأ المتن ثم أذهب للشرح. وعن الصحابة رضوان الله عليهم: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل أن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك رحمه الله: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. وقال الطائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل، ولم يزيدوا على ذلك. وقيل أن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق، وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت. وقال كعب رضي الله تعالى عنه: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم، وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم رحمه الله تعالى وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وعن ابن شهاب رحمه الله تعالى أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه. وقولهم مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسخية منكري المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم، ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. ذكر رحمه الله تعالى 14 قولا، منها أقوال ليست للمسلمين أصلا مثل أقوال التناسخية، ومن الأقوال الباطلة أيضا القول بأن مستقرها العدم المحض، لأن الأرواح بعد أن تفارق الأجساد لا شك أنها باقية، ولا شك أنها تنعم وتعذب. وهذه الأقوال التي ساقها سيتكلم عليها إن شاء الله تعالى، لكن أورد في البداية جملة ما قيل في الأرواح، وسيذكر إن شاء الله تعالى ما يدل على موضع الأرواح بحسب النصوص التي وردت، لأن كون الروح في موضع كذا أو كذا هذا لا شك أنه يحتاج إلى دليل. الأمر متحقق منه أن الأرواح باقية وأنها لا تفنى، وأن الموت هو مفارقة الروح للبدن، فتبقى الروح. تقدم حديث البراء رضي الله عنه وأنها تصعد إلى السماء، وأنها إذا كانت روح المؤمن يكون لها رائحة طيبة، وأن الله تبارك وتعالى يأمر بأن تعاد، فإني قال فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم وإذا كانت روح كافر فإنها يخرج منها كأنتني ريح جيفة إلى آخره. فهي باقية بلا شك، الأرواح باقية، الجسد يموت الإنسان ثم يدفن، ثم هذه الروح ترد إليه ويقعد ويسأل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم كما تقدم. لكن موضع الأرواح الآن أين هو؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عليه من خلال أدلة دلت عليه في النصوص إن شاء الله. نعم. ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة، أعظم تفاوت. الآن سيأتي إلى الكلام على الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأرواح. لا شك أن الأرواح متفاوتة تفاوتا عظيما جدا. فروح رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كروح غيره من المؤمنين، وحتى من كانوا من أعداء الله، روح أهل الكفر الرؤوس ومن دعوا إلى عبادة أنفسهم كفرعون ونحوهم ليست كعموم الكفرة، وهكذا. فهذا مما ينبغي أن يعلم أن الأرواح متفاوتة تفاوتا عظيما. نعم. فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون عندك شيخ عبد الله بن جحش ولا محمد؟ أنا عبد الله بن جحش عن محمد بن عبد الله في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش. نعم ذكر في الحاشية هذا يا شيخ. ذكر قال في الأصل عن محمد بن عبد الله بن محسن. طيب وش عدله فقط يا شيخ؟ لا هو في المسند أحال هنا إلى المسند من طرق عن أبي كثير مولى محمد بن عبد الله بن جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش، لأن ابن جحش متقدم الوفاة، وقال محمد بن عبد الله حداده في الصحابة وهو ابن أخي زينب. راجع يا شيخ. إيه لعل عليه راجع إن شاء الله شيخ. ويحتمل أن يكون لأن ذكر رواه محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه عبد الله بن جحش، فيكون مسند عبد الله في الحالة. نعم. أحسن الله إليك. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. يعني هذه الأشياء التي ذكرها هنا عن الأرواح كلها مربوطة بأحاديث. فعندنا ما يتعلق بالشهيد، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله تكون روحه في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وقد يكون هذا الشهيد عليه دين فلا يحصل على هذا، لذا قال ليس كل الشهداء، فإذا كان عليه دين حبس في دينه حتى وإن كان شهيدا. ولهذا ذكر حديث صاحب الدين رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة، هذا الحديث في رجل مات وعليه دين فيحبس لا يدخل الجنة، أين روحه؟ محبوسة على باب الجنة. يعني أن هذه الأرواح متفاوتة، فمنها ما يكون كما تقدم في أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أعلى عليين، ومنها ما يكون الواحد منهم محبوسا على قبره، ومنهم من يكون من الشهداء في جوف طير خضر إلى آخره مما يأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون من خلال النص، يتحدث الإنسان في مثل هذه الأمور من خلال النصوص حتى لا يخبص ويقول الأمور هكذا اعتبارا. نعم. أحسن الله إليك. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الأرض، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم

وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم. ما عندك وإن كان الميت على فراشه؟ لا يا شيخ. يقصد الميت عموما كالذي مات على فراشه لم يقتل. نعم. وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. مراده رحمه الله أن روح المؤمن تنعم في الجنة، لكن ثمة فرق بين روح المؤمن الشهيد وروح المؤمن الذي لم يستشهد. فهؤلاء الشهداء فعموم المؤمنين نسمة المؤمن طائر يعلق، يعني يأكل في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل. أما الشهداء فأرواحهم داخل هذه الطيور، داخل أجواف هذه الطيور، معلقة بالعرش تغدو وتسرح من الجنة حيث شاءت. فنعيم الشهداء من هذه الجهة أكمل من نعيم غيرهم، وإن كان الواحد من غير الشهداء قد يفوق الشهيد، يعني قد لا يستشهد الإنسان ويموت على فراشه ويكون وتكون منزلته أكبر من الشهيد، كما في الحديث الذي في المسند أن اثنين، أن أخوين توفي أحدهما، قتل أحدهما شهيدا وتأخر الآخر بعده مدة مات على فراشه، فرأى الزبير رضي الله عنه وطلحة بعض الصحابة رضي الله عنهم، رأى أن بين القتيل شهيدا وبين الذي مات على فراشه فرقا كبيرا في حق الذي لم يستشهد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس صلى بعده كذا وكذا ركعة؟ أليس صام بعده رمضان؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي بيده إنما بينهما لكما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض، هذه المدة التي فصلتهما صلى أكثر منه وصام وأدرك رمضان، والشهيد لم يدرك رمضان مع ذلك فاقه. فهذه من حيث، يعني قد يفوق الشهيد من زاوية ويفوقه غيره من زاوية أخرى. ومن أعظم ما يمكن أن يرفع الله به العبد العلم النافع إذا أصلح الله لطالبه النية وعمل به، فإنه يدرك مقامات قد لا يدركها الشهداء. إذا أصلح الله عز وجل للطالب العلم نيته وعمل، فكما قال الإمام أحمد لما سئل عن أفضل الأعمال قال: العلم لمن أصلح الله له النية أو نحوه. فالعلم لا يعدله شيء، حتى الجهاد في سبيل الله، الله أكبر، العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله على ما اختاره غير واحد من أهل العلم، أن العلم لمن أصلح الله قصده ولمن عمل بهذا العلم حتى يكون حجة له أنه أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله. يعني لا يعلم إرث نبوة مثل هذا الإرث، إرث النبوة هو العلم. نعم. أحسن الله إليك. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى معطول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. أما الأنبياء فلا شك أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم، فلا يتغير النبي نهائيا. ولهذا لما فتح المسلمون تستر وجدوا جثة دانيال عليه الصلاة والسلام لم تتغير، وقدروا أنه من 300 سنة مات، لأن ملك الفرس كان حبس دانيال. فلما فتح المسلمون تستر وجدوا هذا الرجل على سريره وبجانبه كتاب لم يتغير نهائيا. يقول ابن كثير: الظاهر إذا كان هو دانيال أنه لم يكن من 300 سنة، لأن المعروف أن دانيال قبل بـ800 سنة وجدوه على سريره بحاله لم يتغير نهائيا. خشي عمر رضي الله عنه، والخبر ثابت، خبر ثابت عن أبي العالية رحمه الله، خشي عمر رضي الله عنه من الجهال، فأمر أبا موسى أن يخفوا جسد دانيال هذا على القول بأنه دانيال، فحفروا في الليل 13 قبرا، فحفروا في النهار 13 قبرا، ثم دفنوه في واحد منها، 13 قبرا متفرقة في المقبرة، ثم دفنوه في واحد منها في الليل، وسووا القبور كاملة حتى التي لم يكن البقية، القبور الاثنى عشر قبرا هذه لا ليس فيها شيء، إنما هي حفر حتى لا يعرف في أي هذه القبور، وهذا يدلك على احتياط السلف البالغ من الفتنة بالقبور. في بعض الروايات أن أبا موسى طلب من 4 من الأسرى أن يحفروا، أسرى من أسرى الكفار أن يحفروا، فلما حفروا قتلهم. لماذا؟ حتى يخفي، حتى لا يعرف، الله أكبر، حتى لا يعرف، حتى يخفى القبر تماما. الذين حفروه يمكن أن يتحدثوا، فلم يعرفوا إلا أبو موسى رضي الله عنه وحده، ولأنه صحابي جليل يعرف التوحيد من الشرك لم يغلو فيه. وهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول هذا الفرق بين السلف وبين الخلف، يقول لو وجده المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف، أما الصحابة فانظر كيف احتاطوا، دفنوه هذا الدفن وتعمدوا أن يخفى أثره حتى لا يغلى فيه. الحاصل أن أمر القبور والأرواح هذا كله لا يعمل فيه إلا من لا يقال فيه شيء إلا من خلال النصوص. نعم.